محمد وعلى إخوانه الأنبياء والكريم على أسف الجهال. بسم الله الرحمن الرحيم. لا يوم الدين وعلينا معهم بمنك وكرمك وجودك ورحمتك يا أرحم الراحمين، يا حي يا قيوم يا ذا الجلال أفتحني ودعاء عليك. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله ونفعنا بعلومه في الدار آمين. أخبرنا عبد الواحد المليحي، أخبرنا أبو منصور محمد بن محمد بن سمعاني، أخبرنا أبو جعفر الغياني. سر السنة. ها؟ جرح السنة. طيب. حدثنا حميد بن زنجوية، أخبرنا سليمان بن حرب، أخبرنا أمات بن زيد، حدثني أن عطاء بن سائب عن أبي عبد الرحمن قال كان رجل منا برا بوالديه فأمره بي ولا بر بي ولا با فتحة ولا كسر أول يعني فتحة فين بر بر بي بي كسر كمان كله جاهز. يقول جردا وبردا جاهز. جاب اثنين الشيخ. يعني يجوز بالقراءة بردا بالفتح ويجوز بردا بالكسر. نعم. يعني بارا بوالديه. يعني مطيعا لهما. مطيعا لهما. لا يعصي لهما ما قال في الحق. اما اذا كان في الكفر لا. لا تطيعهما. نعم. طيب. قال كان رجل منا برا بوالديه فأمره أو أمره أحدهما أن يتزوج فتزوج. أمره يعني الوالد والوالدة قالوا له يا بني تزوج أو واحد منهما قال له تزوج. نعم. فوقع بين أمه وبين امرأته شر ووقفه أهله، فقالت له أمه طلقها. قال فاستد عليه أن يطلق امرأته. فاستد عليه يعني ما رضي أن إيه يعني هذا الأمر، وهو أمر والدته أو والده بكونه يطلق زوجته. نعم. صعب عليه. صعب عليه. نعم. واستد عليه أن يعق أمه. استد عليه كذلك أن يعق أمه. وقع بين إيه بين أمرين، وهو أمر الطلاق وأمر عدم الطلاق. هل يطيع والدته أو لا يطيع أو يطيع نفسه. نعم. قال فرحل إلى أبي الدرداء فقص عليه قصته فقال. فرحل كأنه بينه وبين أبي الدرداء مسافة. كأنه بينه وبين أبي الدرداء مسافة، مثل جدة أو مثل المدينة بعيد عنه. فذهب إليه يسأله، لأن سيدنا أبي الدرداء الصحابي الجليل يعرف عن الرسول. ولذلك وهذا ما يدل على أن الإنسان إذا لم يعرف حكم من الأحكام لا يسقط. واسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. لا تبقى على الجهل. أنت لا تبقى على الجهل أيها الجاهل، لا تبقى على الجهل. يجب عليك أن تسأل خصوصا في أمور الدين. أسأل عن أمور دينك ولو قيل أنك مجنون. كيف أصلي؟ كيف أحج؟ تجي من بلادك. نعم. تريد الحج، تريد العمرة، لابد أن تسأل علماء البلاد. لا يخلو من العلماء. كيف أنا أحج؟ كيف أفعل؟ يدلوك على كتاب. إذا كنت تقرأ يدلوك على كتاب من المناسك تأخذ به. فلا تعمل عملا وأنت جاهل. وكل من بغير علم يعمل أعماله مردود لا تقبل. لازم الإنسان إذا أراد أن يعمل شيئا لابد أن يتعلم كيف يعمله. أما إنك تقدم على شيء وأنت ما تعرفه لا تخرب الشيء. ربما تفعل شيء لا يريده الله سبحانه وتعالى، لا يريده الشارع، ولا بد من السؤال. ولذلك الله يقول واسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وهذا لا يعد فيك نقصان، بل هذا مما الناس يفرحون به. يقول فلان والله يسأل عن دينه ويسأل عن كيف المعرفة، مو بس يفعل الأشياء وهو جاهل. إذا أردت أن تحج لابد أن تأتي إلى قبل بشهر بشهرين، نعم، بمجيئك إلى هذا تسأل العلماء، علماء بلادك، الحمد لله العلماء موجودون، نعم، تسأل كيف أنا أحج، كيف أفعل، كيف كده، كيف كده، لأن الله لأن الله أمر، فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. أمرنا أن تعلم، ثم أمرنا بالاستغفار بالعمل. وسأل أول مرة ليه؟ أول مرة المعرفة، لابدك أن تتعلم كيف تعرف تفعل الشيء، زي ما تفعل الصنعة، تذهب تسوي كرجة، ما لك أستاذ في النجارة، لابد أن تشتغل مع واحد نجار حتى تعرف النجارة، مع واحد حداد، مع واحد صاير، مع واحد كذا، لابد من كل شيء لابد له أستاذ. والإنسان لا يأخذ بعقله، إذا أخذ بعقله فسد الأمر. نعم، طيب. فقال: ما كنت آمرك أن تطلق امرأتك. فقال أبو الدرداء رضي الله عنه الصحابي الجليل صاحب حبيبنا الأعظم سيدنا محمد الذي شع نور المصطفى على وجهه رضوان الله تعالى وسيادنا، فقال له: ولا أن تعق أمك. إيش قال أول؟ فقال: ما كنت آمرك أن تطلق امرأتك. يعني قال له: أنا ما أقول لك أنك تطلق امرأتك، ولا أقول لك أن تعق أمك، يعني لا أكون سببا في أنك تعصي الوالدة، ولا أكون سببا في أنك تطلق زوجتك. نعم، ها. ولكن إن شئت حدثتك حديثا سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم: الوالد أوسط أبواب الجنة، فحافظ إن شئت أو ضيع. قال: فأنا أشهدكم أنها طالق. فرجع وقد طلق امرأته. يعني هذا لما جاء سيدنا أبو الدرداء قال له: أنا لا أمرك بطلاق الزوجة، ولا ما أمرك أن تعق أمك، إنما أخبرك بحديث سمعت من أسلم الرسول قال: الأم الوالد أوسط أبواب الوالد أوسط أبواب الجنة، الوالد أوسط أبواب الجنة. شوف، يعني على أنك ما تدخل إلا بواسطة رداء والديك، فأنت خذ بعقلك إيش تبغى. شوف، ما رضي يكون سيدنا أبو الدرداء سببا في الطلاق، ولا سببا في كون يكون عاقا. قال: أنت خذ، أنا أحدث لك حديث، وأنت خذ بعقلك. فطلق زوجته لما عرف على أن الوالد أوسط أبواب الجنة، يعني لا دخول إلى الجنة إلا برضا الوالدين. ولذلك الله سبحانه وتعالى قال: وبالوالدين إحسان، ذكر توحيده، شوف، أن لا شرك به شيئا، وبالوالدين إحسان، لا تجعل معي شريك، لا تقول يا سيدي دسوقي، ولا يا سيدي فلان، ولا يا سيدي جيلاني، ولا يا سيدي رسول أفعل لي، لا تطلب إلا منه. الطلب والعبادة والدعاء ما يمكن تدعو غيره أبدا، الخالق الرازق هو الذي يدعى، لأنه هو الإفراد بالعبادة، لا تجعل عبادة لغير الله. والرسول على الرأس، الرسول يطاع، الرسول يطاع، لكن ما يدعى يجعل معبود. لما اليهود والنصارى عبدوا سيدنا عيسى، هل سيدنا عيسى رضي بذلك؟ والله سبحانه وتعالى سأله: أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ إيش قال سيدنا عيسى؟ إيش قال سيدنا عيسى في القرآن؟ سبحانك أنزهك أن أكون أنا شريكا لك، أنا عبد من عباد، ما قلت لهم إلا ما أمرتني أن اعبدوا الله. نعم، طيب. قال أبو عيسى هذا حديث صحيح. قال أبو عيسى صاحب الجامع الترمذي، أبو عيسى الترمذي صاحب أحد السنن الستة، هذا الحديث حسن، يعني على أنه مقبول، لأنه عندنا حديث صحيح وحديث حسن. الصحيح الذين يروونه أقوى حفظا من الذين يروون الحسن. نعم. أخبرنا أبو القاسم عبد الكريم بن هوازن القشيري، أخبرنا أبو بكر محمد بن حسن بن فورة، أخبرنا عبد الله بن جعفر، أخبرنا يوسف بن حبيب، أخبرنا أبو داود الطيالسي، أخبرنا شعبة، حدثني ناطا بن سائب، حدثني أن أبي عبد الرحمن سلمى عن أبي الدرداء قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول الوالد أوسط باب الجنة فإن شئت فحافظ على الباب أو ضيق. قال القشيري أوسط أبواب الجنة أي خير أبوابه، يقال فلان من أوسط قومه أي من خيارهم. من خيارهم يعني أوسط، يعني من خيار أبواب الجنة، من أحسن أبواب الجنة، يعني على أنه شبهه بالباب، شبه الوالد بالباب الذي يحصل منه الدخول، يعني أنك ما تدخل أيها الإنسان إلا أن تكون راضيا على أن تكون مرضيا عند والديك. نعم. أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي، أخبرنا أبو المنصور السمعاني، أخبرنا أبو جعفر الرياني، أخبرنا حميد بن زنجوية، أخبرنا نضر بن سميل، أخبرنا شعبة، أخبرنا يعيى بن عطاء عن أبيه عن عبد الله بن عمرو أنه قال رضا الرب في رضا الوالد وسخط الرب في سخط الوالد. لا شك، لأنه قرن طاعته وإفراده بالعبادة، نعم، بطاعتهما وبالوالدين إحسانا. نعم. فالرجل الأول رضي الله عنه الذي حصلت مع أمه هذا طلق زوجته. نعم. ورواه خالد بن الحارث عن شعبة مرفوعا ووقفه سائر أصحاب شعبة. إنما ينبغي للوالدين كمان، ينبغي للوالدين ألا يشحن أولاده في شيء ما يقدروا عليه، يعني يكون الوالد سهل يقول له يا ولدي أنصح زوجتك، أنصح كده، دلها على الأدب، دلها على كذا، دلها على كذا، لا يورطه في كون ربما يكون بينه وبينها محبة عظيمة، يحصل على الولد مشقة أو يحصل على الولد بعد ذلك مرض، ويكون الأب رؤوفا بابنه، لا يشدد عليه. فينبغي للأم إذا حصل بينها وبين زوجة ابنها نعم شيء تقول يا ولدي ردها، دلها، علمها، قل لها على هذا، بعدين يتأتى الفراق بيني وبينك لأن طاعة الوالدين صح، ولا يكون الوالد شديدا على ابنه. نعم. وخالد بن الحارث ثقات معمون، أخبرنا أبو الطاهر محمد بن علي الزرات، أخبرنا أبو بكر محمد بن إدريس الجرجرائي، وأبو أحمد محمد بن أحمد المعلم الهروي قال أخبرنا أبو الحسن علي بن عيسى الماليني، أخبرنا حسن بن سفيان، أخبرنا يحيى بن حبيب ابن عربي، أخبرنا خالد بن الحارث عن شعبة، حدثني أن يعلى بن عطاء عن أبيه عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال عبد الله بن عمرو بن العاص، سيدنا عبد الله صحابي وأبوه صحابي، سيدنا عبد الله بن عمرو بن العاص، نعم، طيب، الصحابي الجليل. نعم. عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال رضا الله في رضا الوالد وسخط الله في سخط الوالد. الوالد. نعم. وروي عن أبي بكر بن حفص أن رجلا قال يا رسول الله إني أصبت ذنبا عظيما فهل لي من توبة؟ قال هل لك من أم؟ قال لا. قال هل لك من خالة؟ قال نعم. قال فبرها فبرها فبرها لأن الخالة في مقام الإيه؟ في مقام الأم. برها، وإذا بررت خالتك كأنك بررت أمك وتدعو لك، ويكون بدعائها إن شاء الله محو الذنب الذي أنت أذنبته. فمن هذا يؤخذ أن بر الوالدين يكون سببا في إمحاء السيئات. نعم. ورواه بعضهم عن أبي بكر عن أبي بكر بن حفص عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا يصح. وأبو بكر بن حفص هو ابن عمر بن سعد بن أبي وقاص، وقد صح عن البراء عن النبي صلى الله عليه وسلم الخالة بمنزلة الأم. الخالة بمنزلة الأم. نعم. وقال محفول بر الوالدين كفارة للكبائر، ولا يزال الرجل قادرا على البر ما دام في فصيلته من هو أكبر منه. ما دام في فصيلته من يعني هو أكبر منه، في لحمته، في أقربائه من هو أكبر منه. ومن هذا يدل كذلك على أن أقارب الوالدين كذلك إذا كان الوالدان غير موجودين، نعم موجودين، فيكون بر الأقارب كذلك يكون من طاعة الله ومن بر الوالدين. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال شيخ المؤلف رحمه الله تعالى وأدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. باب الوقف إلى أن قال وأن لا يكون في محظور. يعني الآن نقرأ هنا قرينا آداب السنة. نعم. وفهمنا منه على أن بر الوالدين نعم واجب على الولد، وإطاعتهما واجبة كما سمعنا في الحديث إلى آخره. والآن نبغى نقرأ في الفقه الوقف. الإنسان إذا كان عنده بيت أو عنده بستان أو عنده أرض أو قفى ويجعلها في المسجد أو يجعلها في سبيل الله، كيف يكون الشروط شروط الوقف؟ نعم. أمشي. فصل في الهبة إلى أن قال. تم الكلام حق الوقف. يعني أن الوقف لابد أن يكون شرطه. وعلى ما شرط الواقف من تقديم. أقرأ قدك أنت عنك التفتوا. وأن لا يكون في محظور. وأن لا يكون الوقف في محظور. تقول أوقفت هذا على طلبة العلم البيت، جعلت هذا البيت وقفا، أو جعلت هذه الأرض مسجدا في معروف ولا في منكر. لما تجعل الارض مسجد فعلتها في منكر ولا في صلاح؟ في صلاح. اما تقول اوقفت هذا على انه كل من يشرب الخمر يجي في هذا البيت، كل من اوقفت على شربين الخمر يرضي الله؟ لا يصح الوقف الا في شيء يرضي الله. واما اذا لم يرضي الله، نعم السخط يؤدي الى سخط الله، فلا يجوز الوقف. وهو على ما شرط الواقف من تقديم وتأخير وتسوية وتفضيل. وهو الوقف على ما شرط صاحب الوقف. صاحب الوقف انكم تعطوا فلان كذا من الغلة حسب ما يقول، لانه هو صاحب الايه، هو المالك، ويكون صرفه بحسب ما يقول. نعم. فصل في الهبة إلى أن قال ولا تلزم إلا بالقبض، وإذا قبضها الموهوب له لم يكن للواهب أن يرجع فيها إلا أن يكون والدا. يعني الآن الشيخ جزاه الله خير شرع لنا يبغى يعلمنا معرفة الهبة. الهبة وهو أن يكون عندك شيء تملكه حلال وتكون تسربه بقدها. يقول لا، التقرب إلى الله لا يكون إلا بالشيء الحلال، وتقول يا زيد أنا وهبتك هذا، فإذا قبضه وأخذه ووضع يده عليه ما يقول لك أن تقول ردوا علي، خلاص خلاص. أما قبل أن يلزموا يجوز يقول لا أصبر يا شيخ أنا رجعت بهبتي، قبل القبض يجوز لك أن ترجع، لكن بعد أن يقبضه الموهوب ما يجوز أن ترجع خلاص. من رجع كالكلب يرجع في قيئه، كالكلب يقي ما في بطنه ثم يرجع الحق، نسأل الله السلام. نعم. لا تلزم الهبة ولا تملك إلا بالقبض، إلا بالقبض. فإذا وضع يده عليه وأخذه نعم لا يجوز لك أن تقول رد. نعم. طيب. لأن الصديق رضي الله تعالى عنه نحل عائشة رضي الله تعالى عنها جذادا 20 وسقا. لأن الصديق حبيب الرسول الصحابي الجليل سيدنا أبو بكر نحل، أعطى ابنته عائشة شيئا من الإيه؟ جذادا من الزاد تمر. فلما مرض قال وجدت أن في حسته أو قبضته، وإنما هو اليوم مال الوارث، لأن ما قبضته أعطاه 60 وسقا من التمر رضي الله تعالى عنه، وهي رضي الله تعالى عنها لم تأخذه من المحل الذي وضعه فيه، وجاء الموت خلاص، جاء الموت والروح في وصلت في محلها، ما يمكن يعطي، فقال اليوم أصبح إرثا لا يجوز لك أن تأخذيه يا عائشة، ما قبضتيه، وأنا اليوم في حالة خلاص، في حالة من أول أبواب الآخرة، فلا يجوز أن تأخذيه الآن، لأن المال أصبح للوارث، أصبح المال للوارث، أنت ما قبضتيه، أنت لو قبضتيه من أول كان حقك، لكن ما قبضته، والآن أنا وصلت في حالة خلاص ما عاد يرجى البقاء، ابن آدم يرحل، لو فكرنا في أننا نرحل ما أخذنا أموال الناس وتركناها وأخذناها حرام، نسأل الله أن يعلمنا ويفتح علينا فتوح العارفين. إذا كان الإنسان يرحل والدنيا زي المرحلة، تفصل المرحلة تسيبها وتروح، كذلك الدنيا إذا انقضى العمر خلاص. نعم. طيب. وإنما هو اليوم مال الوارث فلولا تو. ليه قال لها كده؟ لأنها إيه؟ لم تقبضه، لم تقبضه، ما أخذته من المحل اللي هو موضوع فيه وخلته حازته في محل آخر. نعم. فلولا توقف الملك على القبض لما قال إنه ملك الوارث. ولولا توقف الوقف على القبض ما قال انه مال وارث. ليه يا ابويا مو حقي؟ كان ما قبضتي. ليه؟ لان الهبه لابد ان تقبضها، فالانسان اذا انسان وهبه شيء يقول له هاته، فاذا اخذه لا يجوز ان يرجع، لانه اذا رجع يكون كالكلب يرجع في قيئه. نعم. وقال عمر رضي الله تعالى عنه لا تتم النحلة حتى يحوزها المنحول. لا تتم النحلة، لا تتم النحلة حتى يحوزها المنحول. نحل ينحل نحلا، يعني العطية، العطية لا تتم إلا بالقبض، إلا بالإيه؟ القبض. نحله يعني أعطاه. نعم. وروي مثل ذلك عن عثمان رضي الله تعالى عنه وابن عمر وابن عباس وأنس وعائشة رضي الله تعالى عنهم أجمعين، ولا يعرف لهم مخالف، ولأنه أخذ إرفاق يقتضي القبول، فافتقر إلى القبض فالقرض وسائر الهبات، حتى لو أرسل هدية ثم استرجعها قبل أن تصل أو مات لم يملكها المهدى إليه. لا بد أن يقبضها، أو على أنه أرسلها مع مرسول ومات والمرسول ما وصل الى الايه الى الى الى, الى, الى, الى صاحب العطية، ترجع وتكون مع الايه مع المال الموروث، نسأل الله ان يعلمنا. نعم. ولا يشترط في القبض الفور. نعم لا يصح القبض إلا بإذن الواهب، لأنه سبب نقل الملك فلا يجوز من غير رضا المالك. نعم. وبالقياس على الرهن، فمتى أذن له في القبض فقبض كفى. وهبتك هذا اقبضه، وإذا قال له وهبتك هذا اقبضه يقبضه. نعم، لابد الهبة تكون مقرونة مع الإذن، مع إذن القبض. نعم. صرح به القاضي حسين وغيره. وقال الماوردي لا بد من إقباض من الواهب أو وكيله، ولا يكفي الإذن. وفي قول قديم إن الملك في الموهوب يحصل بنفس العقد وإن لم يقع قبض. وفي قول ثالث أصحيح على أنه لا بد من القبض. الأقوال اللي ما فيها هذا كلها ضعيفة. نعم. وفي قول ثالث إنه موقوف، فإذا قبض بان أنه ملكه من وقت العقد. وقد جزم الرافعي في باب الاستبراء بما حاصله القول الثالث. وتظهر فائدة الخلاف في فوائد الموهوب من الثمرة واللبن وغيرهما، وكذا في المؤن من نفقة وغيرها. وكيفية القبض معتبرة بالعرف كقبض المبيع والمرهون. ولو مات الواهب قبل القبض لم يبطل العقد، لأنه عقد يؤول إلى اللزوم. إلى اللزوم. نعم. فلم ينفسخ بالموت كالبيع المشروط فيه الخيار. فإذا قبضه لو مات الواهب ما نقول هذا الهبة باطلة، لا، ما دام قبضه خلاص أصبح ملكا للقابض للموهوب له. نعم. وهذا هو الصحيح المنصوص، والوارث بالخيار إن شاء قبض وإن شاء لم يقبض، لأنه قائم مقام مورثه، والله تعالى أعلم. والوارث تبي يا شيخ، وارث الموهوب له، وارث من؟ وارث الموهوب له. هذا سعيد أرسله مع كتاب إلى عمرو، وهبتك هذا الذي يأتيك. نعم. قبل أن يأتي إلى عمرو مات عمرو، عنده ذرية ولده، من يقوم مقامه؟ الوارث. فإذا قبضه الوارث خلاص لا يصح لمن وهب أن يرجع، لأن الوارث يقوم مقام الإيه؟ مقام الموهوب له إذا مات ولم يقبض. نعم. طيب. ثم إذا حصل القبض المعتبر لزمت الهبة، وليس للواهب الرجوع فيها كسائر العقود اللازمة، إلا أن يكون الواهب أبا أو أما أو جدا، وإن على وكذا الجدة. إلا أن يكون الواهب أبا، يعني أصلا أنت نابت منه، أنت أيها الواهب منه. وإذا وهبك والدك شيئا وقبضته قال لك رجع لي هو، لازم تطيع ترجع له هو. أنت ومالك لأبيك، أنت ومالك لأبيك، لأن الوالد له الحق. أنت من فين جيت؟ أنت لولا أنت السبب، الوالد السبب في وجودك، أنت توجد ما توجد، لأن الله جعل لكل شيء سببا. نعم. طيب. فائدة لا فرق في جواب. فنعلم من هنا دحين أن الهبة إذا وهب إنسان إنسانا شيئا وقبضه الموهوب لا يجوز للإنسان أن يرجع فيه، إلا أن يكون أصلا للواهب، بأن يكون أبا أو جدا أو أما أو جدة. نعم. فائدة لا فرق في جواز رجوع الوالد فيما وهب ولده بين أن يكون الولد بالغا أو صغيرا. ما في فرق. وبه صرح الدارمي والقاضيان الماوردي والحسين وغيرهم. وكان ينقضه نبلاء العصر، يعني بامتناع الرجوع في الصغير إذ لا حظ له فيه. قاله السركشي في شرحه، والله تعالى أعلم. سواء كان الولد صغيرا أو كبيرا، إذا وهبه والده شيئا وقبضه يجوز للوالد أو لوالد الوالد أو للأم أو للجدة أن ترجع. نعم يجوز لها أن ترجع، الأصل أن يرجع في الهبة. نعم. وقال السبكي: وعن مالك: إذا رغب راغب في مواصلة الولد بسبب المال الموهوب فزوج الابن أو زوج البنت فلا رجعا. وأصح الروايتين عن أحمد مثل مذهبنا. وقال أبو حنيفة: لا رجوع للأب لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: العائد في هبته. لكن الأولى الرجوع أقصر العائد في هبته كالكلب يعود في قيئه. فعند أبو حنيفة حتى الوالد ولا الأم ولا الجد لا يجوز له أن يرجع. نعم. لكن الأولى الرجوع وأقصر وأقوى في المعنى، لا سيما قوله صلى الله عليه وسلم: لا يحل لرجل الحديث. ومذهب أبي حنيفة عكس هذا، إذ قال: لا يرجع الوالد ويرجع غيره. وقال مالك: لا رجوع لبقية الأصول سوى الأم. وقال بعد: لا رجوع للأم أيضا. انتهى، والله تعالى أعلم.